القاهرة تقدم حكايات رشا ومهند. حكايات يومية عصرية زوجية. الأول هو نسيد البيت، الأولى هي الإتيكيت. تكتبها لكم رشا أنور. التقديم والأداء التمثيلي رشا أنور ومهند ضيف. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات، ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا أولاد دلوقتي. أهلا بيكم مستمعينا مع حكايتنا اليومية الزوجية ومواقف كتير هنسمعها بتحصل بين هو وهي، وحلقتنا النهاردة مختلفة حبتين. عايزين تعرفوا نقصد ايه؟ تعالوا نسمع الحكايات بتقول ايه. إيهاب، هوبا هوبا. ايه يا حبيبي، انت غصان في ايه من بدري؟ انا هنا يا دينا. تعالي يا خبر، ايه الورق اللي قدامك ده كله؟ كل ده ورق؟ ده احنا يا دوبك لسه راجعين مصر النهارده. وحشك الشغل قوي كده من اولها؟ لا يا حبيبتي، ده مش ورق شغل. امال ورق ايه؟ وريني. ايه ده، 30 كيلو سكر، 50 كيلو رز، 50 كيلو مكرونه، 30 فرخه، 15 كيلو لحمه. ايه كميات الاكل دي يا اخويا؟ انت اتجوزت عليا ولا ايه؟ متجوز ايه بس يا دينا، بطلي هزار. امال ايه كميات الاكل دي كلها؟ رايحه مين يا استاذ؟ اذا كنا ملينا ثلاجتنا على الاخر. انت اعترف ايهاب. ممكن تشغلي الفهامه وتطفي زرار الغيره اللي ولع من غير مناسبه ده، علشان تفهمي كل الاكل ده انا جايبه ليه. يوه، انا لسه هشغل الفهامه. انت بسرعه بدل ما دماغي عماله تودي وتجيب كده وانا صايمه يا ايهاب. امري لله. قولي لي يا ستي، احنا في شهر ايه دلوقتي؟ مايو. مايو؟ معقوله يا دينا ده اول شهر جه على بالك؟ امال لو ما كنتيش صايمه وجايبه فانوس قد كده كنت هتقولي ايه؟ قصدك شهر رمضان. برضو ايه علاقة الاكل اللي انت شاريه ده كله بشهر رمضان؟ انا عمري يا ايهاب ما استخدمت كل كميات الاكل دي، لا في رمضان ولا في مايو ولا في اي شهر عربي ولا هجري يا اخويا. اللهم اني صايم. لسه ما فهمتيش؟ انت قصدك يعني انك هتعمل بيهم اعمال خير وافطار صائم في رمضان وكده يعني؟ الحمد لله وصلت اخيرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لعلمك انا كنت فاهمة من الاول، بس يعني كنت بنقشك يا دينا. انت صايمة؟ يوه. خلاص بقى يا هبة ما تكسفنيش. المهم انت ليه من الاول ما قلتليش؟ اقولك ايه، انك هتعمل اعمال خيرية علشان اساعدك بافكار العظيمة المبتكرة واخد ثواب. ايه ده، انت عايزة تاخدي حسنات في شهر مايو؟ بطل إزار بقى. على فكرة أنا بجد عندي أفكار كتيرة هايلة جدا، وعشان أنت جوزي بس أنا هقولها لك، علشان إن شاء الله إن شاء الله ندخل الجنة سوا يا هوبا يا حبيبي. إن شاء الله. قولي بقى يا ستي. هقول لك. دينا، أنت يا دينا هانم. أيوة يا هوبا يا حبيبي. مفيش هوبا، أنت اللي نزلت رقم تليفوني على كل الجروبات بتاعتك علشان اللي يعرف حد محتاج وجبة إفطار صائم يطلبنا. أنا يا هوبا يا حبيبي. امال يطلب مين؟ امال يطلب مين؟ ده انا عمال اكدب نفسي واقول استحاله دينا تعمل كده، لانها عارفه ان رقمي اصلا برايفت جدا، وانه للشغل وللمكالمات المهمه جدا وبس، مش سنترال ولا جمعيه خيريه يا هانم. يا خبر يا هوبا، ده اللي بتقوله ده ما جاش على بالي خالص. لو النبي. او النبي خالص. طب بص بص، ولا يهمك، انا هتصرف حالا ومش هخلي اي حد يطلبك تاني خالص يا هوبا. وهتعملي ان شاء الله بقى يا نصحه هانم؟ بمنتهى البساطه هكتب على الجروب عندي محدش يطلب الرقم ده، لان الرسالة دي وهمية، واللي هيتصل بالرقم ده اللي هو رقمك يا هوبا رصيده كله هيتسحب في الحال. طبعا مفيش حد هيفكر يجرب اصلا يرن حتى عليك يا هوبا. شفت بقى افكاري نيرة ازاي؟ هي فعلا افكار نيرة. المهم يا نيرة هانم، ايه اللي كنت عايزة تقوليهولي بخصوص الاعمال الخيرية اللي هنعملها في رمضان؟ وعملتي ايه بالفلوس اللي اديتها لك يا خوفي؟ يا خوفك؟ طب اسمع بقى أنا عملت إيه. أولاً اتفقت مع السوبر ماركت اللي قدامنا إنه يحط ستاند فاضي اللي أنا اشتريته بفلوسك يا هبة بيه، وحطيت عليه يافطة مكتوب عليها خذ ما يلزمك وضع ما لا يلزمك، علشان أي حد عنده كيس سكر، كيس رز، فول، عدس، مكرونة، أي حاجة مش لازمة يحطها. ويجي بقى حد تاني محتاج فعلاً يسحب اللي هو عايزه من السوبر ماركت، وبعد كده يمشي بمنتهى العزة والكرامة والإنسانية. ها إيه رأيك في فكرتي الأولى؟ لا حلو، حلوة يا دينا، حلوة وعظيمة. حلوة وعظيمة. ها عملت إيه تاني؟ ثانيا اشتريت ستاند تاني، واتفقت مع محل الملابس اللي في آخر الشارع ده اللي انت شفته مبارح إنه يعمل نفس الفكرة. إزاي كده يعني يا دينا؟ محل الملابس هيحط ستاند عليه فول وعدس ومكرونة وسكر ومكتوب عليه ضع ما لا يلزمك وخذ ما يلزمك؟ لا طبعا، ايه اللي بتقوله ده؟ الستاند اللي في محل الملابس اللي انا اشتريته ده هيتحط فيه اشاربات وملابس للناس اللي عندها ملابس مش محتاجاها، علشان يعرضوها للناس اللي محتاجاها، وكل الناس تفرح في العيد لما يلبسوا لبس جديد. مش تركز معايا كده يا هوبا، الستاند عليه فول ومكرونه في محل ملابس ايه؟ ايوه انا واخد بالي. ايوه وانا كمان واخده بالي. المهم اني اعلنت على الجروب على الفيسبوك لكل الجيران علشان يشاركوا بالملابس التي لا تلزمهم، ولا تتخيل الاقبال. ده انا اخدت 11 لايك لحد دلوقتي. 11 لايك بس؟ ايوه ده في ربع ساعه بس يا حبيبي، دلوقتي تلاقيهم وصلوا يجي 11000 لايك كده ولا حاجه. 11000 لايك. المهم انا كده قلت لك اولا وثانيا، يبقى فاضل ايه؟ يبقى فاضل ثالثا. قولي يا حبيبي. بقى استنى، ثالثا بقى اتفقت مع جيراني الاعزاء ان كل يوم حد فينا هو بيطبخ يعمل طبق واحد ويحط فيه مأكولات من اللي بيطبخها، طبق واحد بس على الأقل، ويلفه في ورق فويل علشان محدش يبقى عارف مين كان طابخ ايه. طب والله فكرة حلوة. ها وبعدين؟ وبعدين هنحط الطبق الملفوف بالفويل ده على مائدة الرحمن كل يوم قدام كل كرسي موجود، وكل واحد ونصيبه بقى يا هوبة، وربنا يتقبل يا رب. ها أفكاري عجبتك؟ عجبتني يا دندور. علشان تبطل تتريق عليا تاني، انت بقى عملت ايه يا استاذ بعد كل المجهود العظيم اللي انا عملته ده يا سيهوبة؟ بسيطة، انا اللي دفعت الفلوس بس. مطلوب مني حاجة تاني وانا مش عارف؟ طبعا ده في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي مطلوبة منك. تعال اقولك وراك ايه. دينا ايوه يا هوبة. انا عملت يا ستي زي ما قلتلي بالظبط، كل جيرانك القدام اخدوا الشنط اللي بعتيها معايا. اوعى تكون بوظت حاجه كده حكيم، انا عارفاك. ده انا برضو. ايوه طبعا، امال انا يعني. المهم تعالى قولي، اتفقت مع صاحبك الديزاينر يعمل الاعلان الكبير اللي اتفقنا عليه علشان نفكر الناس بزكاه عيد الفطر ويبقى شكله كده جذاب ومبتكر؟ ايوه يا دندون. وبصي بقى يا ستي كتبت ايه، ان زكاه الفطر السنه دي بتقدر ب 13 جنيه للفرد، وانه يجب اخراجها قبل صلاه العيد، يعني يفضل اخراجها في العشر الاواخر من رمضان. هايل. وكمان كتب ان زكاه الفطر مهمه جدا، لان صيام شهر رمضان بيفضل معلق بين السماء والارض الى ان تدفع زكاه الفطر. ايوه يا حبيبتي كتبت وخليته يوضح ان ال 13 جنيه دول للفرد الواحد، يعني رب الاسره عليه انه يخرج عن نفسه وعن كل طفل من ابنائه بعددهم، وممكن طبعا يخرج عن زوجته، وطبعا يقدر يدفع اكتر على قد مقدرته. هايل يا هوبة، كده تمام التمام. يبقى كده فاضل بقى الفكرة اللي اتفقت عليها انا والجيران وهنعملها ليلة العيد. هتعملي ايه انت والجيران في ليلة العيد؟ انطقي لحسن، انا عارف شطحاتك. شطحاتي؟ بعد كل الافكار والاعمال العظيمة دي جاي تقولي شطحاتك يا هوبة؟ ماشي يا سيدي. ايوه يا ستي قولي بقى. ما تخافش قوي، احنا اتفقنا يعني ان احنا هنجمع مبلغ ونشتري بيه بونبوني وحلويات وهدايا رمزية صغنونة كده، وهنسهر ليلة العيد نكيسها كلنا علشان بعد صلاة العيد إن شاء الله نفرح كل الأطفال الصغيرين ونحسسهم ببهجة العيد. حلو قوي قوي يا دندون يا حبيبتي، أنا هزود على فكرتكم فكرة كمان. زود يا سيهوبة، ما أنت لازم تحط التاتش بتاعك. مش معنى أنت، أنا هديكي فلوس زيادة علشان نوزع هدايا رمزية على كل إخواتنا المسيحيين في المنطقة، لأن أكيد فرحة العيد هتبقى أحلى فرحة كل المصريين. عندك حق يا هوبة، ودي لمسة محبة ووفاء وسلام علشان نصحح صورة الإسلام اللي كتير حاولوا يشوهوها بس ما قدروش على المصريين. متهيألي كده نبقى زبطنا كل الخطط لحد يوم العيد. يبقى فاضل إيه؟ فاضل نخرج أنا وإنت يا مهند من التمثيل. يلا بينا. وبنقول لكل مستمعينا اللي تابعونا وحبونا في حكايات رشا ومهند، سعدنا بيكم جدا في النصف الأول من الشهر الكريم، ويا رب نكون أسعدناكم، وبنتمنى كل السعادة لكل المستمعين، وكل عام وحضراتكم بكل خير، وإلى اللقاء. سلام بقى رشا ومهند. نفس المعدة تلاقونا حقاشنا وفسرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد أنستونا أنستونا. مع تحيات رشا أنور ومهند ضيف. أنستونا أمالي أنستونا.